يا ربي يا مولاي تغفر ذنوبي وانت الملاذ الكل عبد التجابك يا فرد يا علام كل الغيوب ما خاب من وقف على تقصيري تعرف عيوبك لا ينقطع يا الله حبل رجابك تعبت أقول لنفسي الحين توبي لن يندم يا شاك ساعة حساب تسبق عذاب